الشخص الذي عنده بيوت يؤجرها، هذه الإيجارات الغلة التي تحصل له من الإيجارات هذه لا زكاة فيها، فبيزكي الشخص الإيجارات اللي بيحصلها، إنما يزكي المال اللي مجمده في نصاب ومضى عليه الحول.